يا اليوم رجعت بالطفولة، صحاب نمشي وكانش تمشي ما كشلولة، حيت عليا فيق الذكريات السنة الأولى، حتى وصلت هنا ما كانش وقت بسهولة، خسرت أكثر من اللي ربحت حتى ربي بصحت، ربو ما خليني نفرح لتا ولا ارتحت، راسي شرحت لقحت وقحت قبحت، للطبيعة ما توصلت لسه ما تصلحت، لسه ما تصلب أنا كي رسم طريقاني، أنا كان حبيت السفرة بعيدة في ترانيت، حبة في كانيت، نبضع زادة في راب الكاسيت، بوم تو ذا باب أما اختصاصي ديفيد شيت، في راسي تيش في راس المتمردين، دنيا مشي مانيج الكرة متمرمدين، ديك اللي قرانا الدين واللي قاسنا بالزين واللي قاسنا لينا مصنع اختصاص في اللين. من قراري نيكا كيفاش تعيش مع العبيد لي منهم تنيكا كي سيجارو شعل نارو كل واحد شد بارو بابا ما فهمني كان انا من جميع صغارو من كل وجه القصة تحكيهم لي عينيه شبر هابي في البسة لسه فارد في ديه كان روحي شد بسة ورد ابيض بشتريه مادام مادام تيخو اللي تحب عليه نجم نحكي لك فنوع موزيكا ما تحسبها سويبع راب متعدد ليك بداية الحوافر وجرابع هذي ممكن سابع مرة سامع باللي سيف كلامع في صغري مش دامع عالجامع You wanna look history right straight in the eye You're gonna get a black eye Because it isn't important whether a few black heroes got lost or stolen or strayed in America's history textbooks What's important is why عبد عبد ضد الماستر متاعو ضد افكارو ضد عبيديه ضد تباعو حر حتى في قمع حر حتى خاسر معاه طول في عين المجهر وين تنتمي تاو تراه عبد عبد ضد الماستر متاعو ضد افكارو ضد عبيديه ضد تباعو حر حتى في قمع حر حتى خاسر معاه طول في عين المجهر وين ننتمي تاو تراه وين ننتمي في الكون كواكب السفلى حبي ليهم ورا الخيال مش حب طفلة لعبيد الرب خيط شيطان برا شفلة ربي حط كمامة لينا ومسكر القفلة حظك جيت في عالم ثالث مستفز برضك كنت من القطيع هم تهز حقك راح حقك حر ليش تلز روحك باش تصارع صوت قاسة قز قاسة وتحكم عليكم يتطبق عقاب يلا في عينيكم ما تصور نهارك في رقاب بنتي ما ينكر نقاب بنتي والشيطان اصحاب بنتي كانت موت وما تتجدد في نيونيفل يا ماسا بالزاب يا ماسا بالموت اخر حاجة خاطر تعب من اللي خالق قاذي بيا حاجة كي نغزر في مرايا قلبي تضرب فيه رجة وعيد روحي تول البهام راجع العبد عبيد كانت فيك يتبعث ارسال جديد من غادي كيجيك البث برنامج يحلل في اخطائك تتورث ويحاسب كاينك انتي اللي زارع تورث انا ما قدست ياخي بالصبات تدزت جائزتك برخواف من السيستام حزت كره خوف ناقم كذب النفاق وحزت تزرعولي خاطر شعار الوجود ما بست ما اخترت نكون فرح بالوجود اخترت تكون فرح كي اكني الدود لي خاين قدامي وانا بسلاسل مشدود شفت اللي طريقي ملي تولدت مسدود بقالي كان اللوطة في كواكب المقاومة تورح ليهم امبراطوريتهم مش مداومة كي تعيش حليهم خلي بحر ليش يعاومة كون احسن منهم حتى سامح ما تتلاومة في افكار ومتضرب مش نحط خط وانتي حاول جرب قرب مش موزيك تضرب هذا بانك العرب هذا ما ساروش كيفو لا شرق لا غرب سيد سم اليوم في حارب في افكار ومتضرب مش نحط خط وانتي حاول جرب قرب مش موزيك تضرب هذا بانك العرب هذا ما ساروش كيفو لا شرق لا غرب بلاكت جاكت وسرى ولا تيكس وحديد في الحديد كانت نيكت موزيكة السيكس حب باش نزيد حط شديد حب استريد دوب ما استريد ومسانترين كان جيت كيف عبد اللطيف راني شد ثنية الطفل نظيف اما كيف شاب تفتيف شاب شعر وبابا مني يا لطيف درجة هوائية ناس قبل ركبت باش نسوق مش نحارمية البوم هل بالعرق الروق تخشى البوق نقنوق تيرو كلب سوق والمسروق في الموسيقى انت بيه تروق هوني الامتحان هوني مش عيش تجنة كره التحان اللي قرب فرق بينا ريل هيب هاب في التوكسيك بدي منا ريل شابر هيب كتب راب وما كسنا